كمان هات هات حضرة النبي هات حضرة النبي اهي هات سيد احمد البدوي حاضر نرفع ضربات من النشاء نرفع ضربات من النشاء اي والله نرفع ضربات من النشاء روحي الله اكبر نعم ايوه الله الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم Yeah. يا عمي. يعني انت والله انا راكب من 5 لرابط وعيني التربين مخصوص وانت تاني. مش كتير علي ابدا انك انت تقول نرفع درجات من نشاء. أيوة كتير علي ابدا. والله الله يفتح عليك. الله الله Give me.

بس الواحد بس الواحد